السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته، فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام البردي رحمه الله تعالى، وكنا قد أنهينا شرح باب الوقف على أواخر الكلم. وقبل أن نشرع في شرح الباب الموالي وهو باب الوقف على مرسوم الخط، فلعلنا نجعل ملخص نجمع فيه ما ذكرناه في المرة الأخيرة في مسألة الوقف على أواخر الكلم، ولكن فقط سنأخذ ما إذا كان آخر الكلم صحيحا لا معتلا. فكما ترون قلنا هناك ما يجوز فيه السكون المحض الخالص يعني، أو الروم أو الإشمام، وهناك ما يكون فيه فقط السكون المحض أو الروم، فيتعذر أو لا يجوز حينها الإشمام، وهناك ما يجوز فيه الوقف بالسكون المحض فقط، فلا يجوز حينها لا روم ولا إشمام. أما ما كان فيه جواز الوقف بالأنواع الثلاثة، فهذا إما أن يكون متحركا بالضم أو بالرفع وصلا، وهذا باعتبار البناء والإعراب، فلذلك قلنا بالضم أو الرفع. وهنا جعلت بلون آخر مسألة أو مبحث هاء الكناية، لأن فيها اختلاف كما رأينا في آخر درسنا الأخير، أن هناك ثلاثة مذاهب. فإذا كان المذهب المعتمد هو الجواز مطلقا، أو أيضا مذهب التفصيل ولكن ببعض الشروط التي ذكرناها، ليس على الإطلاق يعني، حتى لا يكون المذهب على الجواز من الأول، فحينها سندرجها تحت هذا الصنف، وهو جواز الوقف بالأنواع الثلاثة: السكون المحض والروم والإشمام. طيب، ما يجوز فيه الآن الوقف بالسكون المحض والروم فقط؟ فهذا إما أن يكون الحرف متحركا بالكسر أو بالجر والصن، باعتبار أيضا ماذا؟ باعتبار البناء والإعراب فقط. وما كان فيه الوقف بالسكون المحض فقط هذا، فهي بقية الحالات تقريبا، فإما أن يتحرك الحرف بالفتح أو النصب وصلا، ولكن يستثنى من هذا ما إذا كان منونا، لأن حينها سيكون بالإبدال ويكون مد عوض مثل ما هو معلوم عندنا، أو أن يكون ساكنا، هذا الحرف يكون ساكنا سكونا أصليا، وعندما نتكلم على أصالة السكون فيه فحينها لا يكون ذلك إلا حال الوصل والوقف، يعني لا يكون السكون فيه عارض، كقوله تعالى مثلا: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. الراء هنا ساكنة وصلا ووقفا، وصلا ووقفا، تمام، إلا إذا كنا على مسألة قراءة النقل، هذه مسألة أخرى. وقس على ذلك يعني عديد الأمثلة التي يكون فيها السكون أصليا. أيضا قلنا إذا كان الشكل عارضا، عارض الشكل هذا، فحينها لا يجوز إلا الوقف بالسكون المحض. وميم الجمع على ماذا؟ أو عند من؟ عند من وصلها، عند من وصلها، لأن الذي يسكنها ما عنده إشكال في المسألة أصلا. تمام. وهاء التأنيث يكون الوقف فيها بالسكون المحض فقط. ثم الآن سنذهب إلى هاء الكناية، ونأخذ منها من المذاهب الثلاثة مذهب المنع المطلق أو مذهب التفصيل بالشروط. يعني هنا الجواز مطلقا يدخل فيها الروم والإشمام إضافة إلى السكون المحضي بطبيعة الحال بالشروط دائما، يعني ما إذا كان مضموما أو مرفوعا في الإشمام، وأضف إليها ما إذا ما كان مكسورا أو مجرورا في الروم. أما بالنسبة ما إذا كان الوقف فقط بالسكون المحضي، فحينها تكون هاء الكناية سنأخذها إما على المذهب الذي يقول بالمنع مطلقا، لا يرى فيها لا روم ولا إشمام، فيكون حينها فقط السكون المحض على قوله، وهذا يكون الأمر واضح. أو سنذهب لمذهب التفصيل ونأخذ منه ما يهمنا نحن، في فقط يكون الوقف بالسكون المحض حتى تتم يعني الفائدة بين هذا وذاك. وكما قلت أنا يعني غيرت اللون هنا فقط واعتمدت لونا آخر ليس اللون الأصفر مثل البقية، حتى أبين أن هذه فيها يعني مذاهب، هذه فيها مذاهب وتحتاج إلى يعني وقفة مثل ما فعلنا من قبل. طيب، هذا الذي يعني عندكم الآن، هذه اللوحة التعليمية واضحة للجميع أم تحتاج يعني بعض التوضيح أو فيه أسئلة قبل أن نشرع في شرح أبيات هذا الدرس الجديد إن شاء الله؟ يعني مسألة جمع شتات المعلومات في لوحة تعليمية واحدة فقط، هذه تسهل كثيرا صراحة، حتى يعني إذا سئل الواحد منا مثلا هذا الموضع الآن كيف ستقف عليه، هل فقط بالسكون المحضي أو فقط أو فيه يعني سكون وروم فقط أو فيه نضيف الإشمام أو كذا، فحينها ستدرجها تحت أحد العناصر وتكون عندها، حينها تكون الوضح المسألة قد وضحت وتبينت للجميع إن شاء الله. لم أفهم من غير تنوين وصلا، لأن مسألة التنوين يعني لو كان مثلا فاكهة وأبا، فاكهة وأبا مثلا، هذه تمام، أو فاكهة و، فعند الوقف عليها تمام لن نتكلم على مثلا أبا، سنقول أبا أبا، لأن التنوين سيعوض، ومن هنا أتى التسمية يعني مد العوض تمام. فحينها سنتكلم على السكون، وإن كنت قد أشرت لهذا وقلت أن مسألة الإبدال والحذف تعود في الأخير إلى السكون، لذلك هناك من يقسم إلى ثلاثة، يقول سكون وروم وإشمام، وهناك من يقسمها إلى خمسة مثل ما فعلنا من في الدرس الأخير، يعني من تابع معنا الدرس الأخير قد تعرضنا لهذا بالتفصيل، قلنا فيها حينها أن عندنا السكون المحض يعني، وعندنا الإبدال، وعندنا التنوين الحذف والروم والإشمام. ولذلك هنا أضفت مسألة أخرى، ما اكتفيت بالقول بالسكون، قلت ما يجوز فيه الوقف بالسكون المحضي، يعني السكون الخالص العالمين فقط. حتى عندما تقول وأبا، عندما وقفت بهذه الألف الذي عوضت التنوين، فالألف هذه حرف ساكن ليس متحرك على قولك، فيكون حينها عدنا لمسألة السكون. لذلك أنا هنا وضحت قلت بالسكون المحض، يعني أقصد به السكون الخالص مثل ما قلت نستعين أو كذا. هاء الضمير ماذا نعتمد، الجواز أو المنع أو الجواز بتفصيل؟ هو المعتمد هو والمختار هو المذهب التفصيلي، وقد أشرنا لهذا أيضا. يعني فقط راجعوا اللوحات التعليمية التي أخذناها، فقد ذكرت هذا حين كتبت، قلت هذا ما ذكره الإمام ابن الجزري، وهذا هو المذهب المختار، وهذا هو المذهب المختار. فيكون مذهب التفصيل، لا ليست مذهب الجواز بالتفصيل، لا نقول مذهب التفصيل فقط، مذهب التفصيل هو المعتمد، لكن لا نلغي المذهبين الآخرين وهما مذهب يعني الجواز مطلقا والمنع مطلقا. أمين وإياكم. فهذا لا نستثنيه لأنه هو موجود معتمد، هناك من يعتمده من الأئمة وله مستند في ذلك، يعني هذا كلام أئمة متقدمين وعلماء، فما نستطيع أن نلغيه. لكن القول بمذهب التفصيل هو الأقوى، وهو عليه يعني العمل، وعليه استقر العمل الآن. هذا الذي لا نقول مقدم، لو قلنا مقدم يعني سنأتي بالمذاهب الثلاثة، لا، سنعتمد مذهبا واحدا فقط. فمن قال بالتفصيل لا يرى بالمنع مطلقا ولا بالجواز مطلقا، ومن قال بالجواز مطلقا ما يرى مذهب المنع أصلا، لأنه هو يقول هذا يجوز، فلا يجتمع الضدان يجوز ولا يجوز على هذا. يعني ما نستطيع أن نقول مقدم أو كذا، لأننا حينها سنجعل تزاحم لهذه المذاهب وسنأخذ بها كلها، ولكن المعتمد هو مذهب واحد فقط. طيب، نبدأ بإذن الله تعالى في درس الليلة. والأبيات يقول فيها الناظم في بدايتها، قال: فصل، وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، وما من الهاءات تاء أبدلا، وما من الموصول لفظا فصلا. هي ثلاث أبيات فقط بإذن الله تعالى، لن تأخذ معنا يعني كثير إن كان يعني بعض التركيز موجود معنا الليلة، تمام، ولكن تحتاج إلى بعض التفصيل، لأن الكلام هو دائما كما نعلم في المتون وخاصة في النظم، يعني تكون هناك بعض الإجمالية في الكلام وفي الأحكام، لكن تحتاج من بعد ذلك إلى تفصيل، وقد يكون التفصيل بإسهاب، فيكون تفصيل في هذه المسألة وشرحها بدقائقها، وإما أن يؤخذ أيضا الشرح بالإجمال إجمالا. يعني هو لو شرحنا الثلاث أبيات هذه بكلام مجمل لن تأخذ معنا تقريبا خمس دقائق، لكن نحن نحتاج إلى بعض التفصيل حتى نتبين ما المقصود من الكلام، ما هو المنطوق، وما هو المفهوم، وما قول الأئمة في ذلك، وهكذا. هذا الذي نريده حتى نتأصل يعني علميا في هذه المسائل ونفهمها حق ونعرفها حق المعرفة. نعم، على هذا ما قلت، يعني لو قلت بالكلام بالإجمال سنأخذ يعني خمس دقائق وننهيها، لكن سنفصلها بعض الشيء. وقد عقد أهل العلم للوقف على مرسوم الخط أبوابا خاصة، وهناك من أدرجها، هناك من أدرجها تحت باب الوقف على أواخر الكلم، ولذلك هو كل ما يكون عنده باب يبدأه في التسمية، في تسمية الباب يقول القول في، القول مثلا في الوقف على أواخر الكلم، وإن كان فصلا مندرجا يقول فصل، مثل هذا فصل في الوقف على مرسوم الخط، فجعل الوقف على مرسوم الخط تابعا للوقف على أواخر الكلم. لماذا؟ لأنه في الأخير هو وقف على أواخر الكلم، ووقف على أواخر الكلم. لكن كما قلت هناك من يدرجه تحت هذا الباب، وهناك من يجعله بابا مستقلا بذاته، وكذا فعل الإمام الشاطبي وغيره. هناك من مثلا الإمام الشاطبي عقد لهذا بابا وسماه بباب الوقف على مرسوم الخط، مثل ما هو أمامكم الآن في اللوحة التعليمية، قال باب الوقف على مرسوم الخط. كيف نفهم نحن الآن أن الإمام ابن بردي جعل هذا الفصل مندرجا تحت هذا، يعني تحت الباب الكبير وهو الوقف على أواخر الكلم؟ هذا معلوم من بداية باب القول في الوقف على أواخر الكلم، عندما قال الناظم رحمه الله تعالى: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، والمرسوم في الإمام، وقد شرحنا هذا البيت. فعندما قال والمرسوم الذي يقصده هو مرسوم الخط، وعندما قال في الإمام المقصود هو المصحف الإمام، والمصحف الإمام سيعود بنا إلى المصاحف العثمانية، إلى المصاحف العثمانية. فهذا الباب باب الوقف على مرسوم الخط. وركزوا معي في هذا الكلام حتى يفهم جميع ما سنقوله من بعد على أصله. كل ما سنتكلم فيه في باب المرسوم على الوقف على مرسوم الخط هو يتعلق بالمصاحف العثمانية، يعني ستعود الآن يا طالب العلم إلى المصاحف الأولى قبل الضبط والتقعيد المعتمد الآن والألوان الموجودة التي ترونها في بعض المصاحف، ومسألة القلقلة ومسألة الحرف الغير يعني منطوق ومحذوف، هذا يجعلونه بلون مغاير ويجعلون عليه هذا السفر المستدير وهكذا، فهذا كله ما كان موجودا أصلا من قبل. فسنعود إلى ماذا؟ إلى الإمام، المصحف الإمام، إلى المصاحف العثمانية التي وزعت في عهد سيدنا عثمان، ومن قبلها مصحف سيدنا عثمان أصلا الذي استشهد وهو في يعني هو وهو في حجره يقرأ كتاب الله تعالى. نعم، نسخ الأصلية يعني الأصل من الأول، عندما كانت ليست هناك صورة للهمزة في الرسم، وعندما كانت أيضا مثلا بعض يعني الكلمات تكتب بطريقة معينة ليست مثل التي تكتب الآن هكذا في بعض النسخ وفي بعض المصاحف الموجودة وهكذا، يعني ليست نفس الطريقة نفسها الآن. بعدما كانت العرب تعتمد على مسألة الحفظ بدرجة أولى، كان ضبط المصاحف حينها فقط بكتابتها دون نقط إعجام ولا نقط إعراب وهذا أمر يعني كما قلت هو مبحث طويل صراحة، لن نستطيع أن نختصره الآن في بعض الدقائق، لكن فقط نعطي يعني بسطة إجمالية على هذا الكلام. فالمصاحف العثمانية الأصلية الأولى التي نسخت منها من بعد ذلك المصاحف وبعثت للأمصار، لأن هناك يعني على اختلاف بين أهل العلم، هناك من يقول هي 4 مصاحف، لا 5 مصاحف، 6 إذا وصلت 8. فالذي يهمنا أكثر ليس العدد الآن، يعني هذه مسألة دخلت في التاريخ في طي التاريخ. الآن المصاحف التي بين أيدينا، هل سنقول أن هذه المصاحف هي التي كتبت نفسها في عهد سيدنا عثمان؟ لا، لأن الآن أضيفت عليها عديد المسائل لتسهيل قراءة كتاب الله تعالى بعد أن أمن عدم الزيادة فيه، بعد أن استقرت المصاحف قراءتها بين الأمصار واجتمعت وتواطأت جميع الأمة على هذه المصاحف. الآن يعني ما يستطيع أحد أن يغير، فلو غير يعني يجيب عنه طفل عمره 4-5 سنوات يحفظ كتاب الله تعالى، وهذا موجود في بفضل الله تعالى في الأمة، يجيب عنه ويقول يعني هذا خطأ وليست هكذا بل الآية هكذا وكذا كذا، تمام؟ فكما قلت الآن سنعود إلى المصاحف العثمانية. طيب، قال هو الإمام ابن بري: فصل، وكن متبعا متى تقف سننا ما أثبت رسما أو حذف، وما من الهاءات تاء أبدل، وما من الموصول لفظا فصل. الآن دعونا نتمعن هذا الكلام. كن متبعا قال متى تقف، سننا يعني طريق، السنن هو الطريق والطرق. ما أثبت رسما أو حذف رسما، أو حذف رسما. طيب، يعني هو ماذا يريد أن يقول هنا؟ الآن نحن لا ننسى أننا نتكلم فقط عن قراءة الإمام نافع، فهو يريد أن يقول أن الإمام نافع كان يتبع الرسم العثماني وقفا، في قراءته ما رسم في المصاحف. هذا الكلام يؤيده كلام الإمام الشاطبي في حرزه، في متن الشاطبية حرز الأماني وجه التهاني في القراءات السبع، عندما قال في مطلع باب الوقف على مرسوم الخط كما أمامكم، قال: وكوفيهم والمازيني ونافع، هذا الذي يهمنا الإمام نافع. المازني من هو الإمام المازني؟ أبو عمر البصري. وكوفيهم الكوفيون، يعني الإمام عاصم وحمزة والإمام من؟ ثالث الأئمة الكسائي، تمام. فعاصم وحمزة والكسائي ثلاثتهم. هنا لن ندخل معنا أيضا خلف العاشر، لأن لا تنسوا أن الكلام الآن على من؟ على القراءات السبع فقط، العاشر من الدرة، تمام. فيكون حينها ثلاثة يعني. وكوفي هو المازني ونافع عنوا اعتنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. في وقف الابتلاء المقصود به يعني هنا ما كان للاختبار أو التعليمي، ما كان للاختبار أو التعليمي. لأن الوقف هو أربعة أقسام تقريبا، يعني مثل ما ذكر أهل العلم، وهناك من يضيف قسما خامسا، وهناك من يجعلها ثلاثة. لكن سنقول أن الوقف هو على أربعة أقسام، منها ما هو اضطراري، وهذا يكون بسبب إما لعطاس أو يعني ضيق نفس أو كذا، ومنه ما هو اختباري، وهذا يختبر به الشيخ تلميذه، ومنه ما هو يكون انتظاري، والانتظاري هذا يكون خاصة في جمع القراءات، ومنه ما يكون اختياري، والاختياري هذا تفصيل فيه الجواز وعدمه، وفي الجواز تجد التام والكافي والحسن وكذا. يعني هذا الذي فصلت فيه كتب الوقف والابتداء، اعتنت بالاختياري ليس بالاختباري والانتظاري أو الاضطراري. طيب، فلذلك هو قال عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. وقف الابتلاء يعني إما أن تختبره أو أن تعلمه، فكله في الاختبار الآن ليس في الاختيار. طيب، الذي يهمنا أكثر نحن أن الإمام نافع، استنادا لهذا البيت سنقول أن الإمام نافع قد اتبع أو روي عنه أنه كان يتبع خط المصحف وقفا، سواء ما أثبت رسما أو حذف إضافة إلى مسألة أخرى، لكن نحن الآن في البيت الأول. لكن هناك بعض الاستثناءات هي التي سنتعرض لها وسيأتي ذكرها في موعد إن شاء الله. ليست المواضع التي لا يقف عليها عادة، ليس على إطلاقه، يعني ليس على إطلاقه، قد يكون في بعض المواضع، سنرى إن شاء الله يعني ما تفصيل الكلام. طيب، عندما نقول باب الوقف على مرسوم الخط، ما هو الخط المقصود به؟ الذي يقصده أهل العلم عندما يتكلمون عن الخط في علم القراءات، المقصود به هو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها. هذا هو المعتمد في الخط والمرسوم في المصاحف العثمانية. لذلك عندما قلنا هنا بتقدير الابتداء بها، لذلك أثبتت صورة همزة الوصل، وهي تسقط في درج الكلام، وهي تسقط في درج الكلام، يعني يا أيها الذين، يعني بعد الهاء مباشرة عندك الآن اللام. فلماذا تضيف أيضا مسألة همزة الوصل هذه؟ قالوا لأن هذا الخط الذي نعتمده الآن عند كتابة المصحف سيأخذ بالاعتبار مسألة الابتداء بالكلمة، فعندما ستبتدئ بها ستقول الذين، فستجعل همزة الوصل هذه همزة قطع. وأيضا يعتمد مسألة الوقف عليها، على هذه الكلمة، ولذلك حذفت صورة التنوين، حذفت صورة التنوين. يعني أنت عندك مثلا هكذا، سأكتب الكلمة رحمة، لو أنت تكتب ما تسمعه ستكتب هكذا رحمة بالنون، لكن قيل سنعتمد ما يوقف عليه عند الوقف، ماذا تقول؟ رحمة. طيب الآن أبدلتها، فما وجدت نون، النون التي متأتية يعني من التنوين، فحينها حذفت صورة التنوين، حذفت صورة التنوين. يعني المسألة هذه واضحة أم لا يا جماعة؟ يعني حتى نفهم الكلام، من معنا الآن مفهوم الكلام الذي قلته حتى نستطيع أن نبني عليه، لأن الكلام الذي بعده سيكون منبني على هذا إن شاء الله. يعني الخط الذي يقصدونه هو هذا، ليس أي خط، ليس الذي تسمعه أو عفوا تتلفظ به تكتبه. لا، عندما كتبوا المصاحف العثمانية، عندما يكتبون المصحف يأخذون هذين الأمرين، يأخذون هذين الأمرين بالاعتناء. كل كلمة يجب أن أكتبها بهذه الطريقة، أن يعني أضع في اعتباري مسألة الابتداء بها والوقف عليها. عندما أريد أن أكتب الكلمة يجب أن أعتمد هذه. يعني سأكتب لكم الآن، انظروا مثلا، يا أيها، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هكذا. أو نكتب يا أيها الذين فقط حتى نطيق، يا أيها الذين. طيب، مسألة يا النداء وحذف الألف هذا يتبع أيضا مسألة الرسم. طيب، يا أيها الذين، عندما كتبوا الذين، عندما كتبوا الذين هذه، لماذا أضافوا همزة الوصل؟ في حين أنه من المفروض، يعني نقول من المفروض بين قوسين، الذي تسمعه ستكتبه. الآن أنت تسمع يا أيها، يعني ها وبعدين لا، فقالوا لا، يجب أن نكتب الذين حتى نراعي الابتداء بها، فنضيف إليها همزة الوصل. يعني لو أنا آتي للتلميذ الآن بين يدي وأقول له ابدأ بلفظ الذين، كيف سيقول؟ سيقول الذين، سيجعل أو سيبدل همزة الوصل همزة قطع عند الابتداء، لكن هذه همزة الوصل تسقط في درج الكلام في الوصل. وقس على ذلك يعني. ونفس الشيء في مسألة التنوين، في مسألة التنوين ما كتبوا وما أثبتوا النون التي تأتت من التنوين، التي تأتت من التنوين وهكذا، فقالوا لا، لأن عند الوقف عليها ما نأتي بالتنوين أصلا. أنت تقول في المثال الذي ضربته من قبل، قلنا رحمة، طيب هدى ورحمة وكذا وموعظة للمتقين مثلا، فهدى ورحمة هكذا، هذا التنوين الذي تأتى الآن عندما أتيت أو أخذت الكلمة وحدها عند كتابتها، قالوا سنراعي الوقف أيضا ليس الابتداء فقط. هذه ما عندها مشكلة في الابتداء، ليست مثل الأخرى التي تحتاج إلى إثبات همزة الوصل. فأنت مثلا في كلمة رحمة ستبدأ بالراء في كل الحالات، سواء وصلا بما قبلها أو أن تبدأ بها. لكن الإشكال الآن في الوقف، هل سنثبت مسألة يعني مسألة التنوين؟ قالوا لا، لأن عند الوقف عليها نقول رحمة ونسكن التاء، بل نغيرها ونبدلها إلى هاء، فما جعلوا صورة للتنوين. فهذا هو المعتبر عند الكتابة، عند الخط في المصاحف. فإن وافق الآن الخط، نعم نعم، يراعي الاختلاف بين القراءات، هذه مسألة أخرى. فقط الآن أتكلم عن مسألة الكتابة، يعني حتى نفهم مسألة الوقف على أواخر الكلم، هذا الذي يهمني أكثر. ولذلك يعني مسألة مثلا كيف يقول، يعني مسألة الإثبات والحذف وكذا في بعض الألفات والواوات، هذه أيضا معتمدة أيضا وتعتمد على مسألة القراءات، يعني اختلاف الروايات. يعني هذا قرأ ملك والآخر قرأ مالك، فقالوا سنكتبها ملك. لماذا؟ قالوا لأن ملك هذه فقط أستطيع أن أقول هناك ألف محذوفة بين الميم واللام، فستستوعب القراءة الثانية وهي مالك بإثبات الألف. أما إن كتبناها بإثبات الألف من الأول، ماذا ستقول الآن؟ ما عندها احتمال، ما تحتمل القراءة الثانية، ستقول الآن سأحذفها؟ لا، ولذلك يجعلون مثل تلك الألف الخنجرية بين الميم واللام في لفظ ملك، فتصبح مالك على قراءتي أو رواية من يقرأ مالك يوم الدين وهكذا. فأراعوا أيضا مسألة الاختلافات الواردة بين القراءات، بين القراءات. طيب، إن وافق الآن هذا الخط الذي كتبت به المصاحف الآن، ليس أتكلم على نوعية الخط، أتكلم على الخط الذي عرفناه وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، إن وافق هذا الخط اللفظ، يعني ما تلفظت به وافق ما كتبته، يعني نشرحها أكثر يكون أفضل. يعني أنت الآن قلت ملك يوم الدين، فكتبت الآن ما سمعته مالك يوم الذي أتلفظ به، الذي الآن تسمعه مني أنت تكتبه مالك يوم الدين. طيب، فعند كتابتك هذه إن وافق هذا الخط اللفظ فهذا يسمى قياسي، هذا يسمى قياسي. الآن الرسم قياسي، قياساً على ماذا؟ على لغة العرب، على لغة العرب. وإن خالفه، إن كان فيه اختلاف، يعني ستأتي معنا، أنت تقول الآن رحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين في سورة الأعراف، وكتبت رحمة بالتاء المبسوطة. الآن لو أقول لكم مثلاً اكتبوا رحمة، هذه اللفظ فقط، كلكم سيكتب هكذا، كلكم سيكتب التاء. لا أتحدث على موضع الأعراف، نحن الآن مثلا نكتب في يعني درس وكذا خارج القرآن، يعني في علما من العلوم، فكتبنا رحمة، هذه اللفظة ستكتبها كلنا، سنكتبها بالتاء المربوطة، يعني بهاء التأنيث. لكن عندما كتبت المصاحف منها ما كتب بالتاء المبسوطة، ومنه ما كتب بالتاء يعني بهاء التأنيث، بالتاء المربوطة تسمى في بعض الأحيان، تمام؟ فإن خالف الآن الخط اللفظة مثل هذه الحالة التي ذكرتها أخيرا آنفا، فحين نقول هذا اصطلاحي ليس قياسي. خرجنا الآن على قياس مع لغة العرب ومع اللغة العربية، فيسمى اصطلاحي. ومن هنا ستتوضح لنا بعض الأمور، وهي مسألة الوقف على الهمز عند الإمام حمزة أو الإمام هشام. الآن ستتوضح مسألة القياسي والرسمي والمذهب القياسي والمذهب الرسمي، وعندما يقف على العلماء سيقف علماء وكذا، يعني فيها بعض السماء مثلا سيقف بثلاثة، السماء السماء السماء، لماذا هذا كله؟ وهكذا. نعم. طيب، الآن بعد وضعنا تقريبا هذه الأسس الأولى حتى نفهم مسألة الخط وكذا، الآن سنفصل بعض الشيء. سنقول أن الوقف على مرسوم الخط يكون على خمسة أضرب، وهي على التتالي: الإثبات، الحذف، الإبدال، الموصول، والمقطوع. الإثبات قد ذكرها وقال: سننا ما أثبت رسما، هذا المقصود به. والحذف هو الذي قال فيه أو حذف، يعني حذف رسما. وما من الهاءات تاء أبدل، يتكلم على الإبدال. وما من الموصول لفظا فصل، ما فصل لفظا يعني المقطوع. والمقطوع والموصول يعني هذا باب قد ذكره الإمام ابن الجزري وفصل فيه تفصيلا يعني جميلا ومستوفيا، تمام، في متن الجزرية. فكما قلت الآن هي خمسة أقسام، وهي الإثبات والحذف والإبدال والموصول والمقطوع. هو يقولون المقطوع والموصول اعتمادا على تسمية الباب اللي عند الإمام الجزري، لكن هنا أنا قدمت الموصول تماشيا مع النظم، قال وما من الموصول، وما من الموصول بكل المواضع فيها نظر، يعني هناك بعض المواضع التي أغفلها وتعقبه بعض الأئمة وليست كثيرة يعني صراحة. طيب، نعم، فهذه اللوحة التعليمية الآن أمامكم ستشرح بإذن الله تعالى ما نريده. نبدأ بداية بالإثبات. الإثبات يكون، نحن نتكلم دائما لا تنسوا أننا نتكلم على آخر حرف في الكلمة، آخر الكلم في الأخير أو آخر الكلم. فعندما أريد أن أقف سأقف على آخر حرف، لن أقف على ما قبله مثلا أو من الوسط أو كذا. فالإثبات يكون في ماذا؟ يكون في الألف ويكون في الواو وفي الياء وفي هاء السكت. يراعى هذا عند الوقف، يعني ستثبت الألف وقفا. أنت قلت الآن أن الإمام نافع قد اتبع رسم المصاحف العثمانية، هذا مذهبه العام، يعني مذهبه العام. هناك بعض الاستثناءات سنأتي عليها إن شاء الله. مثلا في الألف وقال الحمد لله، وصلا وقال الحمد لله، وقفا وقال، أثبت الألف، أثبت الألف وقفا. فإذا كانت ثابتة رسما مثل هذه، هذه أقف عليها. أو أيضا قد تكون مبدلة من التنوين، مبدلة من التنوين. نحن قلنا الخط راعينا فيه الابتداء بالكلمة والوقف عليها أيضا، ولذلك ما جعل الصورة للتنوين. سميعا عليما، أريد أن أقف على سميعا، أقول سميعا، وقفت بالألف، يعني ما كانت الألف فيه مبدلة من التنوين وقفنا عليها بالألف. أو أيضا نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة قد وردت في موضعين في كتاب الله تعالى، لا يكونا من الصاغرين لنسفعا بالناصية. عند الوقف ستقول لا يكونا لنسفعا، وأثبتت الألف وقفا. فإثباتك للألف هذا متأت لأن هي نون توكيد خفيفة، ونقول خفيفة حتى نخرج المثقلة، لا يسجنن، هذه نون توكيد مثقلة. فأعيد وأقول أن الإثبات يكون في الألف متى؟ إذا كانت الألف ثابتة رسما، وهذا مثالها، وإذا كانت مبدلة من التنوين، وهذا مثالها، وإذا كانت مبدلة عن نون توكيد خفيفة، وهذا مثالها، وهذا مثالها. هذا بالنسبة للألف. وقد أقف بالواو، قد أقف بالواو، متى أقف بالواو؟ هذا إذا كان مثاله في كتاب الله تعالى ملاقو ربهم. الألف التي بعد الواو هذه سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، هذه من المستثنيات، لأن هذه أضيفت، لأن دلالة الواو والألف على الجمع، على الجمع. فملاقوا ربهم، عندما أريد أن أقف على الآن على اللفظ الأول سنقول ملاقوا، ملاقوا، فوقفت بالواو المادية، وقفت بالواو المادية. وقد أثبت أيضا الياء، أنا الآن أعتمد على ما رسم في المصاحف، كقوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. عندما أريد أن أقف على بهادي ستقول بهادي هكذا، وإن كانت في الوصل تحذف بهادي العمي لالتقاء الساكنين، لكن الآن سأثبتها وقفا. فاعتمدت على ماذا؟ اعتمدت على ما رسم. وأيضا تكون أو يكون الوقف على مرسوم الخط بالإثبات عند هاء السكت في مواضعها كلها بدون استثناء، لم يتسنه مثلا، أو في سورة الحاقة حسابيه مثلا، أو في سورة القارعة حاميه، وهكذا. كل ما وجدنا هاء سكت فيوقف عليها بإثباتها، لا تحذف، بإثباتها، اقتده فبهداه مقتده، وهكذا. طيب نحن نتكلم الآن كما قلت على الإمام، لا ينتهي فقط، لا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أظن هذا الموضع الذي تريدونه، ولكن هذا ليس بها سكت. لماذا؟ لأن الفعل انتهى، تمام، هذه الهاء أصلية من الكلمة، ولذلك لا ندرجها مثلا تحت هاء الكناية لأنها أصلية، وهاء الكناية هاء زائدة على بنية الكلمة، فينتهي هكذا لأن حذفت الياء. لماذا؟ لوجود الجازم، لئن لم ينتهي فحذفت. جيد، يعني عندما تنبهون على هذه المسائل حتى وإن كان فيها خطأ ما في إشكال، عندي أنا ليس بخطأ صراحة. لماذا؟ لأن كلنا سنتعلم منها، وإن كان يعني غافل على هذه المسألة سينتبه ويقول نعم هذه كذا وهكذا. طيب، بها ذهب الهاء تفصيل ومنع وتفصيل، نعم تمام. طيب نواصل إن شاء الله. قلنا هذا بمسألة الإثبات، الألف والواو والياء وهاء السكت، الحذف القسم الثاني في الوقف على مرسوم الخط. الحذف هذا يكون بثلاثة أنواع، إما بالألف أو ثلاثة حروف، يعني يكون إما أن تحذف الألف أو الواو أو الياء، وهذا الحذف إما أن يكون لسبب أو لغيره، والسبب تقريبا دائما سيكون الجزم. إما أن يكون هذا الحذف يكون لجازم أو لغير الجازم، وكما قلت يكون في الألف والواو والياء. أما في الألف سأبدأ ما إذا كان دائما هناك سبب ثم انتفاء السبب. ولم يخش إلا الله، أصلها ولم يخش الألف، حذفت الآن، حذفت الألف وقفا. لماذا؟ لأن دخل عليها الجازم ولم يخش، فعند الوقف سنقول ولم يخش، لن تعيدها إلى أصلها وتقول هي أصلها بالألف الآن سنعيد لها الألف وقفا، لا. تمام، هذا إذا دخل عليها الجازم. أضف إلى ذلك ما إذا لم يدخل عليها الجازم، وهذا في كتاب الله تعالى ورد في ثلاثة مواضع، ويكون في لفظ أيها. نحن نعلم أن كل ما كتبت أيها في كتاب الله تعالى كتبت هكذا أيها، لكن في ثلاث مواضع من كتاب الله تعالى كتبت بحذف الألف مثل ما ترونها الآن، أيها الثقلان في سورة الرحمن، تمام، وموضع في سورة النور، وموضع في سورة الموضع الثالث أين؟ ما كما كتب سورة المؤمنون، صح؟ الزخرف، سورة الزخرف، الموضع الثالث في سورة الزخرف. طيب، فأيها كتبت في كتاب الله تعالى بحذف الألف في ثلاثة مواضع في ثلاث سور التي ذكرتها. نعم، فهذا يعد تحت باب الحذف وحذف الألف تحديدا يعني. فعندما تقف ستقول أيه وحذفت الألف منها. وإن تدع مثقلة إلى حملها، عند الوقف ستقول وإن تدع، أصلها وإن تدعوا، نعم اعتددنا بالرسم، فحذفت الواو منها لدخول الجازم عليها. وأحيانا ما يدخل الجازم كقوله تعالى في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان ما فيها جازم هنا، ولكن كتبت هكذا بدون واو، بدون واو، ويدعو الإنسان، فعند الوقف أيضا ستقف على العين ساكنة. عديد الأمثلة يعني، فقط أنا أمثل ليست يعني كلمات بعينها. وصورة وأيضا الياء كقوله تعالى، هذا دخول الجازم هنا، ومن يهدي الله فهو المهتدي، عند الوقف ستقول ومن يهد، ومن يهد، وتأتي بدال ساكنة، فحذفت الياء التي بعدها اتباعا للرسم. وإلا مثلا يا أيها النبي اتق الله، اتق عندما تأتي بالوقف ستسكن القاف أيضا، ولن تأتي، أصلها اتقي هكذا بالياء، ولكن لأنه فعل أمر فحذفت أيضا، حذفت الألف أو عفوا الياء التي بعدها. الإثبات والحذف يعتريهما بعض الاستثناءات، هناك بعض الاستثناءات يعني ليس كام على إطلاقه الآن، سنأتي عليها بعد إكمال هذه اللوحة التعليمية. ثم عندنا الإبدال، ثم عندنا الإبدال. الزوائد ماذا يعني؟ لا، نحن نتكلم الآن نحن نتكلم على الإمام نافع، والإمام نافع سيفرد بعدين الناظم إن شاء الله في ياءات الزوائد بابا، وسيعقد له بابا، ويتكلم الآن على مسألة ياءات الزوائد، أين الحذف وكذا، ومتى يثبت ومتى يحذف. فلذلك سنرجع الكلام عنها إلى ما بعد إن شاء الله، سنرجع الكلام إلى ما بعد، وإن كان نستطيع أن ندرجها الآن في مسألة الياءات، لأن هناك فيه خلاف. نعم سأأتي على التفصيل. هناك من يخالف الإمام نافع في ذلك، ويثبت الياء الزائدة وصلا ووقفا، ولذلك نستطيع أن ندرجها في الياءات، في الياءات، ولكن ليس بجهنا، ستكون في يعني بغير سبب. هذا ما أردته هكذا، لا ليست ياءات الإضافة، نحن نتكلم على ياءات الزوائد، ياءات الزوائد. وياءات الإضافة والزوائد سنأخذها بإذن الله تعالى بالتفصيل بعد هذا الباب إن شاء الله. القسم الثالث من الوقف على مرسوم الخطي يكون أيضا بالإبدال، وهذا على قسمين، هذا على قسمين، وهو ما إذا أبدلت هاء التأنيث تاء، وقد ضربنا على هذا بعض الأمثلة، مثلا التي قلتها إن رحمة الله قريب من المحسنين، أو رحمة، كل ما تأتي التاء مبسوطة هكذا، فهذه الآن أصلها كما قلنا رحمة بها تأنيث تاء مربوطة، يعني عندما كتبت تاء مبسوطة عند الوقف عليها، عند الوقف عليها الإمام نافع، دائما نعود ولا ننسى الإمام نافع، نحن نتكلم الإمام نافع كيف سيقف عليها، بالهاء أم بالتاء؟ عندما يريد أن يقف على رحمة سيقف عليها بالتاء، تمام، سيقف عليها بالتاء، فوقفه على التاء هو أصلها قلنا هاء تأنيث، فأبدلت وقفا، لذلك نحن قلنا الإبدال، الإبدال، فيقول رحمة هكذا. هناك من يقف عليها بالهاء لكن ليس مع الإمام نافع، وهناك بعض الكلمات دائما في الإبدال قد رسمت آخرها، رسم آخرها بالتاء المبسوطة، وكان فيها خلاف بين القراء فيما بينهم، كان فيها خلاف بين القراء فيما بينهم، وهي يعني تقريبا 6 كلمات، يعني على سبيل الحصر للذكر هنا، هذه هي الكلمات التي كان فيها الخلاف. يا أبتي، عندما سيقف الإمام نافع يقول يا أبت بتسكين التاء، وهناك من يقف عليها بالهاء يقول يا أبه، وهيهات، ذاتي، اللات، ولات، اللات في سورة النجم، ولات حين مناص في سورة صاد، ومرضات حيث وردت، هيهات في سورة المؤمنون، يا أبتي حيثما وردت، وذاتي حيثما وردت أيضا. طيب، لا ننسى أن في الإبدال عندما تكلمنا على ما أبدل من هاءات التأنيث تاء، هذا أيضا يندرج تحته ما كان فيه اختلاف بين الإفراد والجمع بين القراء، هناك من يقرأ بالإفراد وهناك من يقرأ بالجمع، وها في ذلك قال الإمام ابن جزري رحمه الله تعالى في متن الجزرية المقدمة في باب التاءات، قال في الأخير وكل ما اختلف جمعا وفردا بالتاء يعرف، عفوا، ذات بهجة، نعم، اي نعم، فقلت الآن كيف، عفوا حتى أتذكر، نعم، قلت مسألة الإفراد والجمع، قال فيها وكل ما اختلف جمعا وفردا بالتاء عرف، هذه ما كانت فيها اختلافات بين القراء فيما بينهم، هناك من قرأ مثال في سورة المرسلات في قوله تعالى جمالة صفر، وهناك من يقرأ جمالات صفر مثل قراءة نافع جمالات يقرأ بالجمع، فهذه أيضا عند الوقف عليها سيقرأ جمالات ويسكن التاء ويقف عليها بالتاء، غيابات وبينات وثمرات والمواضع معلومة هي، وهي تقريبا يعني ثماني كلمات في 11 موضعا، ثماني كلمات في 11 موضعا من كتاب الله تعالى. طيب هذه الثلاثة الآن، الإثبات والحذف والإبدال، ثم قال مسألة الموصول والمقطوع، ما من الموصول في البيت يعني الذي ذكرناه آنفا، وما من الموصول لفظا فصل، وما من الموصول لفظا وفصل الألف للإطلاق، فالمقصود به هنا يعني فصل أيضا لفظا، فعدنا لمسألة الموصول والمقطوع، وهذا كما قلت قد ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بالتفصيل في باب عقده لذلك، قال في وعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى، وهنا أدرج أيضا مسألة التاءات، لأن بعد المقطوع والموصول في الجزرية أتى مباشرة بباب التاءات، لذلك قال وعرف لمقطوع وموصول وتاء، وهو باب التاءات الذي سيليه في المصحف الإمام، عدنا لمسألة المصحف الإمام فيما قد أتى، وقد فصل فيها تفصيلا كما قلنا جيدا ووضح المواضع يعني بتفصيلها. فالموصول أن تكون كلمتان قد كتبتا موصولتين يعني في كلمة واحدة، إنما فما أستطيع أن أقف على الكلمة الأولى. أما المقطوع فإن وضعت الكلمة الأولى على الثانية فأستطيع أن أقف على الأولى، هنا يجب أن أقول إنما، وفي المقطوع هنا أستطيع أن أقول إن، هكذا. والمواضع كما قلنا عديدة في كتاب الله تعالى، فيراجع هذا في باب متن الجزرية لعله يكون أكثر تفصيل. طيب إن عندنا أمثلة عديدة لن نخوض فيها حتى لن نضع كثير من الوقت، ثم الآن سننتقل لمسألة كما قلت المستثنيات. المستثنيات هذه خاصة بالإثبات والحذف، يعني هل أقف على كل ألف إثباتا بالإثبات كل ما رسم في المصحف يعني أقصد، ونفس الشيء بالنسبة للحذف وكذا، فهذه كما قلت الآن تحتاج إلى وقفة. أما بالنسبة للمستثنيات في الإثبات، مستثنيات الوقف بالإثبات، هذا يستثنى منها ثلاثة أمور. الأول ما إذا كان الحرف مزيدا في الخط على اللفظ، أعيد، ما إذا كان الحرف مزيدا في الخط على اللفظ. أحيانا في المصحف تجد أحيانا بعض المواضع قد يضاف بعض الحروف، وتجدونها في المصحف الآن الذي بين أيدينا، تجدون عليها هذه الدائرة المستديرة من الفوق حتى يبينوا أن هذا الحرف لا يتلفظ به على عكس السكون، السكون يجعلون رأس الحاء هذه. أما بالنسبة للحرف الذي لا ينطق يعني يتلفظ به، يضعون تلك يعني السكون الكامل المستدير. قالوا إن الذين قالوا ربنا الله، يكتبون في المصحف قالوا بالواو والألف دلالة على الجمع الألف، ولكن هذه الألف لا أتلفظ بها، يعني أنا المقصود عندي الآن ما هو، يعني لا أثبتها وقفا، بل أقف أقول قالوا فتقف بالواو المادية، فهذا يستثنى مما ذكرناه الآن عندما قلنا مسألة الإثبات للألف تكون، قلنا إما أن يكون هذا الألف ثابت رسما أو مبدلا من التنوين أو مبدلا من نون التوكيد الخفيفة، لكن هذه الألف الآن أثبتت رسما، كتبت هي الألف، ولكن هل أتلفظ بها؟ لا، لا أتي بها في الوقف فأقف بالواو. بس على ذلك مثلا من نبأ المرسلين في سورة الأنعام، نبأ يجعلون الياء بعدها ترسم، ولكن هذه الياء ما يتلفظ بها، ف فيجعلون عليها تلك الدائرة يعني المستديرة الكامل، الصفر المستدير، فتقف نبأ فلا تثبتها حتى وإن رسمت هذه الياء. ويستثنى أيضا الحرف الذي جعل صورة للهمزة، لأن نحن نعلم أن الهمز المتطرف والهمز ما كان عنده صورة، وهو ما يسمى، تمام، سأقولها الكلمة مصطلح، وهو يسمى بكرسي الهمزة، كرسي الهمزة، لأن ما كان عندها صورة هي، فجعلت لها صورة مثل التي ترون الآن، لتنوء بالعصبة، فجعلت على الألف. وهنا الملأ، يا أيها الملأ، في بعض المواضع ليس كلها، الملأ، لو قلت لك الآن اكتب الملأ ستكتب هكذا خارج المصحف، وفي بعض المواضع في المصحف كتبت هكذا أيضا الملأ مثل ما كتبتها الآن، لكن هي كتبت الآن بالواو، كتبت بالواو، تمام. الملأ عندما سأقف عليها سأقرأ ماذا؟ سأقول الملأ وأسكن الهمس، أسكن الهمس. فما تقول الآن هي رسمت على الواو، فأنا من الأصل سأقول الملو وتأتي بواو أو ملو أو كذا. الآن كما قلت لكم ستفهمون عندما أنا الآن أشرح الأبيات، من تعمق في القراءات ووصل لقراءة الإمام حمزة والإمام هشام وكذا والهمز المتطرف سيفهم الكلام الذي أذكره الآن، ما معنى المذهب القياسي والمذهب الرسمي وهكذا، عنده من أنواعي أو من يعني بعض حالات الوقف مثل الكلمة سيقرأ الملو من أين أتت اتباعا للمذهب الرسمي وهكذا. فقلت هنا هذا الحرف الواو ما أتلفظ به وقفا لا أثبته، فهذا مستثنى، فهذا مستثنى. نحن قلنا أن الواو إن أثبتت مثل ملاقو ربهم ستقف تقول ملاقو هكذا، ولكن هنا ستسكن الهمز ولن تعتمد هذه الصورة التي جعلت عليها الهمزة. يبدئ، يبدئ في سورة يونس تلقائي، نعم نعم نفسها، يبدئ ويعيد، ستقول يبدئ وتسكن الهمز أيضا، يبدئ هكذا. طيب، وعندنا القسم الثالث الذي يستثنى من الوقف بالإثبات هو ما إذا كانت الواو أو الياء عوضا عن الألف رسما، مثلا الربا، الربا خارج المصحف ستكتبها هكذا، هذه الربا، لكن في المصحف كتبت هكذا بالواو. هناك بعض التعليلات الآن لا تهمنا حتى يعني نترك مجالا للتطبيق إن شاء الله. فالربا بالواو، الربا بالواو لن تأتي بهذه الواو التي عوضت الألف رسما، لن تقول رباو مثلا، ستقول الربا وتقف عليها بالألف، فخالفت ما أثبت رسما، فهذه من المستثنيات. الهدى هنا جعلت بالياء، ولكن عند الوقف عليها ستقول الهدى تقف بألف، فخالفت أيضا ما رسم. هذا ما إذا كان كما قلنا مستثنى، مستثنيات الوقف بالإثبات. مستثنيات الوقف بالحذف، بالحذف هذا يكون على أربعة أقسام، أربعة أقسام. الأول هو الألف المرسوم واوا أو ياء، وانظروا قد تعمدت إبقاء نفس الأمثلة وهي الربا والهدى نفسها ما غيرتها. الآن سيقول قائل منكم كيف أدرجها تحت الإثبات وكيف أدرجها تحت الحذف بعدين، يعني ما يجيبني على هذا السؤال. الربا والهدى نفسها كيف الآن سنجد لها مخرج؟ مرة نقولنا مستثنى من الإثبات ومرة نقول مستثنى من الحذف، كيف يعني؟ تحذف الواو وتحذف الياء، يعني من يضيف على هذا الكلام؟ كلمة السوء هل نقف عليها بالسكون أم بالفتح؟ السوء تمد الألف يعني سوء هكذا. نعم، الحذف استثني لماذا؟ لأنه عوض، لأنه عوض. تمام، في الإثبات، في الإثبات ماذا فعلنا؟ هي كانت واو، رسمت يعني بالواو، ولكن نحن ما وقفنا عليها بالواو، بل أتينا بالألف الربا هكذا. تمام، أما كيف استثنيناها من الوقف بالحذف؟ لأن هذه الألف المرسومة، هذه الألف المرسومة رسمت واوا، رسمت واوا، فحذفت هذه الألف، حذفت هذه الألف رسما وأثبتت وقفا، أثبتت وقفا. وقس على ذلك الهدى. أيضا ما حذف لاجتماع صورتين متماثلتين، وهذا في كلام العرب، العرب لا تجمع بين صورتين متماثلتين. لذلك مثلا في كتاب الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحي، ما يكتبون هكذا، لا هذه ما تكتب، يعني أن تجمع بين يا أين، لا، يحيي نفس الشيء، داود نفس الشيء، وهكذا. فالعرب ما كانت تجمع بين صورتين متماثلتين، متماثلتين، فيجعلون الآن هكذا صورتها هكذا في كتاب الله تعالى. لكن عندما أريد أن أقف عليها الآن، هل سأقف وأقول لا يستحي وأسكن الياء، أم أقول لا يستحي، يعني وإن كان هو ليس محل وقف صراحة، لكن الآن نحن نتكلم في الكلمة فقط اختبارا، سنقف بالياء، يعني سنرجعها للصورة الأولى، سنرجعها للصورة الأولى، ليست زائدة، تكتب هناك من كتب تكتب ياء زائدة، لا ليست ياء زائدة، عفوا، يعني أحيانا ما أتابع صراحة الكلام كله، فليست بياء زائدة، هذه ليست بياء زائدة، بل كما قلنا حذفت لاجتماع صورتين، وإلا لجعلت أيضا في يحيي، ولكن هذه دالة على أن أصلها بالياءين، عندنا ياء أولى وياء ثانية، الياء الأولى متحركة بالكسر والثانية متحركة، عفوا، والثانية هي المادية. وقس على ذلك والنبيين وكذا يحيي نفس الشيء وهكذا. لكن عند الوقف سنعود لأصل الكلمة، أصل الكلمة. القسم الثالث الآن هو الهمزة المتطرفة، اتفقنا أن الهمزة ما عندها صورة، فشاء عند الوقف عليها، نحن سأعود بكم لنفس الكلام الأول، قلت أن المعتمد هو المصحف العثماني، المصحف العثماني، المصاحف العثمانية ما كان فيها صورة للهمزة هذه المتطرفة مثلا، فعند وقفك عليها تقول شاء وتسكن الهمز، ماذا فعلت؟ أنت أتيت بهمزة ساكنة، أنت أتيت بهمزة ساكنة وقفا، لكن أصلها كتبت هكذا، قلت ما كانت فيه الهمزة، فأنت أتيت بحرف آخر، يعني عند الوقف تلفظت بحرف آخر وأثبتت هذه الهمزة الساكنة وقفا، فهذا مستثنى كما قلت من الحذف، مستثنى من الحذف. ومثلها سوء تفيئة، يعني ما قبلها ماذا؟ ألف، وما قبلها واو، وما قبلها ياء، وهكذا. نعم، والأخيرة الحروف المقطعة، وهي التي تكون في أوائل السور، وهذه يوقف دائما، مثلا صاد، أنت تتلفظ هكذا تقول صاد والقرآن ذي الذكر، فالحرف الأخير من هجاء هذه الكلمة هو الذي تتلفظ به للمرسوم، أنت في الرسم تكتب هكذا مثل التي أمامكم، يعني تكتب هكذا صاد فقط، لكن أنت تقول صاد، الدال هذه مام، يعني ما رسمت في كتاب الله تعالى، فهي محذوفة رسما. طيب، ولكن أنت يعني وقفت عليها في الأخير. هذه المستثنيات الآن واضحة للجميع؟ سرعة الوقت هو الذي ما مستعد. ما بها الهمزة المتطرفة؟ طيب الهمزة المتطرفة ما فهمتها جيدا. نعم الهمزة المتطرفة قلنا ما كان فيه صورة للهمز، هي محذوفة رسما، هي محذوفة رسما، ولكن أثبتناها وقفا، أثبتناها وقفا، تمام؟ هي محذوفة ولكن أثبتها، لذلك قلت مستثنيات الوقف بالحذف، هذه تستثنى، ستقف عليها، أصلها الشاء بدون همز، لكن عند الوقف عليها نحن نقول ولو شاء الله مثلا، ولو شاء، ونسكن الهمز. طيب أسألك الآن، من أين أتيت بالهمز؟ أنا دائما أعتمد على المصحف الأول، ليس المصحف الذي بين أيديكم، المصحف الذي بين أيدينا الآن كتبت فيه هذه، أنا أصلا أخذتها مصحف هذه، فهذه كتبت في مصحف، لكن أصلها من الأول كانت بدون همز هكذا، فأنا أقف على شيء محذوف، هذا هو يعني مستثنى، أقف على شيء مثل ويكون محذوفا. أخونا يسأل على مسألة يحيي، كيف نقف عليها؟ نعم قلت يحيي هكذا، ليست يحيي، سأثبت هذه الياء المادية، يستحيي، تعود الآن، تعود الآن وقفا، يعني هي تحذف في الرسم، لأن هذه الياء، هذه يعني الياء الفارسية هذه التي مجعولة والتي أجعلها الآن يعني أعلم عليها، هذه ما كانت مكتوبة في المصحف العثماني، لأن الآن أنتم تنظرون أظن إلى الكلمة وتقولون كيف يعني مثلا في الشاء هذه، الهمز موجود، لا هذه ما كتبت في المصحف الأول، وعلى هذا يعني مدار الكلام هو هذا، ونبهت على هذه، قلت نحن نعتمد الآن المصحف العثماني ليس الذي بين أيدينا، وإلا سيتغير الكلام، سيتغير الكلام وهكذا. طيب فيحيي كما قلت، ونفس الشيء بالنسبة لي لا يستحي. طيب نواصل إن شاء الله، يبقى معنا البيت الأخير في هذا الفصل، قال فيه الناظم رحمه الله: واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس. سنقول هنا مسألة مهمة، يعني الكلام ما زال قلت تحتاج إلى تركيز صراحة، ركزوا معي بعض الشيء. اقتفاء ما نقله القراء والأئمة، يعني عمدا أنا كتبتها كلها الآن حتى أجعلها لكم في اللوحة التعليمية وتكون عندكم في المراجعة تحتاجون إليها بعدين. اقتفاء ما نقله القراء والأئمة من اتباع للمرسوم وقفا واجب ولو خالف القياس. سأعيد، اقتفاء ما نقله القراء والأئمة، الذي نقله القراء والأئمة في اتباع المرسوم وقفا، هذا واجب، يجب أن تتبعهم، تقتفي أثرهم وتتبعهم ولو خالف القياس. عندما نقول القياس تقصد به اللغة العربية. وذلك من إثبات لما أثبت، وحذف لما حذف، ووصل لما وصل، وقطعا لما قطع، موصول المقطوع، نحو الياء المحذوفة مثلا، أعطيت هنا مثال، نحو الياء المحذوفة لغير الجازم في وسوف يؤتي الله. وسوف يؤتي الله كيف ستقف عليها؟ تقول وسوف يؤتي. طيب أصل الكلمة يؤتي، يؤتي، فخارج كتاب الله تعالى، لو طلبت من أحدكم الآن أن يكتب وسوف يؤتي الله، كيف سيكتبها؟ سيكتبها هكذا، يؤتي ستكتب هكذا، عفوا يعني وكانت تغيرت هذه، نعم سأعيد، ستكتب قلت هكذا يؤتي. لكن الآن أنت عندما وقفت قلت يؤت، ما أتيت بهذه الياء لأنها حذفت رسما، لأنها حذفت رسما، هل حذفت لجازم؟ لا، لغير جازم، هنا ما في جازم، وسوف يؤتي الله هكذا رسما، هكذا رسما. فمخالفتك للغة العربية هنا وأتيت بالوقف على التاء الساكنة هذا واجب عليك لأنك تتبع المرسومة وقفا. تمام؟ عديد الأمثلة بخلاف المثال هذا عديد الأمثلة ويدعو الإنسان وهكذا. طيب لكن انظر ماذا قال الناظم واسلك سبيل ما رواه الناس. المقصود بالناس هنا هو كل يعني القراء والأئمة ليس عموم الناس يعني منه يعني هذا المرسوم. وإن ضعفه القياس وإن ضعفه القياس يجب أن تفهم على أصلها. يعني لا يظن واحد منكم الآن وكأنه قد توهم صراحة يا موهمة العبارة يعني قد يقول واحد منكم الآن هكذا يقول واسلك سبيل ما رواه الناس منه وحتى إن ضعفه القياس فاسلك سبيل ما رواه الناس. يعني قد تفهم هكذا أم لا؟ صح أم لا؟ يعني قد تفهم من الوهلة الأولى هكذا وكأنه يقول لك يعني وإن ضعفه القياس وكأنه وحتى إن ضعفه القياس إيه الإشكال يعني اتبع سبيل ما رواه الناس. لا هنا قال أهل العلم في شرح هذا البيت قالوا أن هذا هذه جملة شرطية وجواب الشرط محذوف. لماذا محذوف؟ لأن ما قبله يدل عليه. يعني أصل الكلام هكذا هناك محذوف مقدر أصل الكلام هكذا واسلك سبيل ما رواه الناس من المرسوم وإن ضعفه القياس فاسلكه. انتهى المعنى من الأول هنا. هذا معنى سنأخذ أي نعم هذا معنى مستقل. هذا معنى مستقل واسلك سبيل ما رواه الناس منه. وهذا معنى ثان أتى به وهو وإن ضعفه القياس سيعود إلى الأولى أخذ سيعود على هذه واسلك ما أعادها. يعني واسلك سبيل ما رواه الناس من المرسوم وإن ضعفه القياس فاسلكه. ولذلك قال أهل العلم في شرح هذا البيت قالوا إن أدى ركزوا معي الآن إن أدى اتباع الرسم إن أدى اتباع الرسم إلى ما ليس من كلام العربي ولم يسمع منهم حينها لا يتبع الرسم لا يتبع الرسم حينئذ مثل ما ذكرنا من قبل في المستثنيات. فمثلا ويدرأ ويدرأ عنها العذاب في سورة النور يوقف على الهمزة للواو فتقول ويدرأ ويدرأ تقف بهم الساكن وليست ولا ويدرأ وتقول أنا أقف بالواو. لماذا؟ هو مخالف للغة العرب مخالف للغة العرب ولم يسمع منهم هذا. فإن أدى اتباع الرسم يعني لو قلت يدرو نحن نتكلم الآن على النافع نافع ركزوا معي نحن نتكلم على نافع. لذلك المنظومة هذه الدرة اللواعي في أصل مقرأ الإمام نافع فالإمام حمزة ما دخله كما يقول هنا أصلا. فالمقصود من كلامي الآن إن أدى اتباع الرسم إلى ما ليس من كلام العربي ولم يسمع منهم ولم يسمع منهم لأن الإمام حتى الإمام حمزة ما يقف الوقف هنا في يدرأ كيف سيكون عندما أقف على يدرأ هل آتي بواو ساكنة يدرأ أم آتي بالتسهيل إن أتيت بالمذهب أتكلم الرسمي يعني كيف سأقف أقف بالتسهيل أم بالسكون؟ بالتسهيل أقف بالتسهيل الأخت التي سألت الآن فأنا أقف بالتسهيل. لا هذا الكلام لا أريد أن أدخل فيه أخي محسن لماذا وكيف هذا مسألة أخرى وإلا يعني سيطول الكلام اتركوه الآن للإمام حمزة في محله. لكن سأعود وأقول أن الذي بيد أيدينا الآن هذا الكلام خاص بالإمام نافع ولذلك هو نبه على هذه المسألة قال إن كان القياس مخالفا للرسم يعني لو اتبعت الرسم ستقف تقول ويدرو فستقف بالواو لأن هي رسمت على الواو، فتقول أنا أقف بالواو، أقول ويدرو بواو ساكنة. لو أتيت باتباع الرسم وهذه الكلمة خالفت كلام العرب فحينها لا يتبع الرسم حينئذ، وستقف حينها بالهمز فتقول ويدرأ وتأتي بالهمز الساكن للواو. وعلى هذا أتى كما قلنا تنبيهه، قال واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس فاسلكه، وإن ضعفه القياس فاسلكه هكذا، يعني أسلك هذا القياس إن شئنا، ولا تتبع حينها الرسم وتأتي بما فيه. خير خير إن شاء الله، هي كلنا نستفيد من هذه المعلومات. نحن إن شاء الله يعني لو أطال الله تعالى في أعمالنا في الصالحات بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى ذلك، نحن نريد أن ننهي قراءة نافع وبعدين ننتقل إلى ما بعده، ننتقل إلى بقية الأئمة وبعدين ننهي جميع الأصول كلها، لعلنا نجعل حينها إن شاء الله دورة في الشاطبية والدرة. هذا إن يسر الله تعالى، هذا يعني ما نطمح إليه إن شاء الله. وسنرى حينها مسألة الاختلافات بين القراء والرواة، لأن لو أخذنا الأصول واحدة واحدة هكذا يعني بالتدرج، الشاطبية بعدين والدرة تكون سهلة إن شاء الله، لأننا سنقول مثل ما رأينا مثل ما رأينا وهكذا، هذا الكلام سيعاد أكثر من مرة لأن المسائل تكون مفصلة، وتكون لأن الشاطبية والدرة تكون لطائفة معينة ما يدخل فيها كل يعني كل الطلبة. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا أول شيء حفظ الكتاب الله تعالى الأول، يحفظ القرآن وبعدين تدخل في المتون، ولكن ما تستطيع. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يوفقنا. طيب أظن مسألة التطبيق الليلة أظن كأني سنرجئها لمرة القادمة إن شاء الله يكون أفضل، أو لعلنا صراحة نأخذ حتى يعني آية واحدة فقط للبركة يعني كما يقولون، وضعتها صراحة هنا. أين وقفنا المرة الأخيرة؟ وكأني وقفنا على ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أظن هكذا لو يعني ما خانتني الذاكرة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هكذا، أظن هكذا يعني نعم. طيب سنأخذ آيتين، نأخذ آيتين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. طيب فسنقرأ للإمام القالون بداية، ومن بعد ذلك نقرأ للإمام ورش. وإذا قيل لهم، عندنا ميم جمع، لا تفسدوا في الأرض، هنا ننتبه للإمام ورش بعدين في النقل في الأرض، قالوا إنما منفصل نحن مصلحون، فتقدمت ميم الجمع على المنفصل، فكان عندنا أربعة أوجه للإمام القالون، كانت أربعة أوجه، والإمام ورش سيقرأ بوجه واحد فقط، فنقرأ أو أكمل مع الآية الثانية وبعدين نقرأ باسترسال حتى نربح الوقت. ألا إنهم منفصل ميم جمع، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فالمنفصل تقدم على ميم الجمع، فيكون عندنا أربعة أوجه للإمام قالون، أما الإمام ورش فبوجه واحد فقط سيقرأ، فنقرأ هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإمام ورش: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هكذا يعني نكون قد أنهينا، وإن شاء الله يعني بدأنا بها المرة القادمة أو نجعلها المرة أو نواصل من بعدها إن شاء الله. رسم الصلاح: قلنا ما خالف الخط فيه اللفظة، قد ذكرته وكتبناه، وقلنا إن كان هناك موافقة بين الخط واللفظ فحينها نتكلم على مسألة القياس، مجعولة في يعني جعلناها في الأولى. طيب أمين وإياكم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. لا تنسوا حفظ الأبيات، أعيد وأكرر، لا تنسوا حفظ الأبيات. سنبدأ في الياءات الإضافة المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ويبقى معنا يعني 3 أسابيع إن شاء الله لشهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه العلقة من النيران. ف3 أسابيع هذه سنقوم في الأسبوع الأول يكون مخصص لبيئات الإضافة، والأسبوعين الباقيين سيكونان مخصصان لماذا؟ مخصصين عفوا لبيئات الزوائد، بيئات الزوائد لن تكون هي مدرجة في الاختبار الثالث الذي اتفقنا سيكون بعد رمضان ببعض الأسابيع، سنحددها إن شاء الله. سيكون عندكم في شهر رمضان، أردت يعني أن أأتي بها الآن ياءات الإضافة والياءات الزوائد، نجعلها من الآن حتى يكون عندكم الوقت أكثر متسع من الوقت في شهر رمضان وما بعده حتى تحفظوها لما من بعد إن شاء الله بإذن الله تعالى. أما الاختبار الثالث فهو خاص فقط بمسألة الإظهار والإدغام، من باب الإظهار والإدغام إلى ما أخذناه الليلة. أما ياءات الإضافة والزوائد فهي في الاختبار الأخير إن شاء الله. مسألة المراجعة نحن يعني حسب الوقت إن استطعنا ذلك، وإلا فصراحة يعني أظن يعني فصلنا ما فيه كفاية إن شاء الله. يبقى هذا لو يكون بينكم يكون أفضل، يعني بين الطلبة فيما بعضهم في المجموعات يكون أفضل، يعني تجميع لجميع المعلومات التي أخذناها وأسئلة بين بعضكم وهكذا، تكون يعني عمل جماعي إن شاء الله. التسجيلات الصوتية كلها عند الإدارة تأتي تباعا، كل ما نأخذ فصل أو يعني باب إلا موجود عندكم إن شاء الله، يكون بالتفصيل عندكم إن شاء الله. إن شئتم يعني كيف يقولون يعني ألصقتموها ببعضها حتى تكون كاملة إن شاء الله عندكم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما نسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم من علمنا وأن يزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.